الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وأورد هذا الأثر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهذا دليل على أن العلم يحتاج إلى جهد وتعب ومشقة، ولولا ذلك لأصبح الناس كلهم علماء. فأهنئكم بالصبر الصابرة في طلب العلم، وهذه بدايات خير أن الناس يمضون أوقاتهم في اللهو واللعب، كما قال البخاري رحمه الله لتلامذته: الناس في لهوهم يتشاغلون وأنتم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في صحيح الإمام مسلم، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى من باب المسح على الخفين. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، بأسانيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ قال ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. الحديث هذا رواه الإمام البخاري من طريق شيخه المصري أصبغ بن الفرج. والإمام البخاري رحمه الله رحل إلى مصر وأدرك بعض الشيوخ الكبار الذين أسانيدهم موصولة بمثل عبد الله بن وهب وعمر وغيرهم. وهنا قوله أبو النضر في الكتب الستة هم ثلاثة، هذا المقصود به هو سالم المدني، أبو النضر عن أبي سلمة هو سالم المدني، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مدني أيضا. نعم. والحديث فيه رواية الصحابي عن الصحابي، لأنه قال عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. نعم، يعني هذا دليل أنه لم ينسخ كما يدعيه الرافضة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وهذا في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من تبوك إلى المدينة، وهذا من أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غزوة تبوك كانت في سنة 9 من الهجرة، ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 10 من الهجرة، ونزول آية المائدة التي فيها الأمر بالغسل القدمين إنما كان قبل قيل في السنة الثانية وقيل في الثالثة. نعم. قال: حدثنا ابن نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الطبري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حفظ شداد أبان عن يحيى. أبو نعيم هو الإمام المشهور من كبار مشايخ البخاري الفضل بن دكين رحمه الله. قال: حدثنا شيبان هو شيبان بن فروخ النحوي، وذكرنا أن نحو ليس نسبة إلى علم النحو، وإنما نسبة إلى ماذا؟ إلى ناحية الكوف، جهة في الكوفة يقال لها ناحية. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أميه الضمري أن أباه رضي الله تعالى عنه وهو عمرو بن أمية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، قال: وتابعه حرب وأبان عن يحيى. إذا لم ينفرد به شيبان. يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الذي ابتدأنا الكلام بذكر مقاله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم. شيبان بن عبد الرحمن بن فروخ. شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن النحوي. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في هذا الحديث قلنا عبدان عن عبد الله، فالمقصود بعبد الله هو ابن المبارك. الإمام البخاري إذا أهمل عبد الله في هذه الطبقة فهو من طبقة شيوخ شيوخه، فهو ابن المبارك المروزي الإمام المعروف الذي كان يجاهد سنة ويحج سنة، كان من أكرم الناس جودا وعطاء. والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. يحيى عن أبي سلمة عن جعفر عن أبيه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. السنة السابق عبدان مر معنا أنه من شيوخ البخاري عبد الله بن عثمان المروز، ومثل عبد الله بن مبارك مروزي. وهذا الباب باب إذا أدخل رجليه وهما طائرتان. كأن البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن من شرط المسح على الخفين إدخال القدمين فيهما على طهارة كاملة. فلو كانت الطهارة ناقصة فإنه لا يجوز المسح على الخفين. كيف تكون الطهارة ناقصة؟ لو أنه غسل قدمه اليمنى ولبس خفه اليمنى، هل الآن لبس خفه اليمنى وبعد ما غسل رجله اليسرى، هل لبس الآن الخف الأيمن على طهارة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. إذن لا يصح أن يمسح عليه، بل لا بد أن يغسل الرجلين كاملتين بعد الانتهاء من الوضوء، ثم يلبس الخفين ثم يمسح عليهما طاهرتين. فإن قال قائل: ما الحكمة في ذلك؟ نقول: أصلا المسح على الخفين والتيمم هذه عبادات غير معقولة المعنى، فلا نطلب لها حكمة، لأنها من الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها ولا ندرك وجه العلة فيها، ما نعرف، إلا أن يكون المقصود إظهار أن العبد مذعن لربه، وهذه حكمة ظاهرة في كل العبادات. وحديث مغيرة أورده البخاري كثيرا لسببين: الأول أنه كان متأخرا، والثاني أنه حدث به في زمن إمرته في الكوفة وكان يمسح الخفين مستشهدا بما رأى، فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة دليل على أن هذا كان بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل القدمين. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويد. إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، هذا فيه دليل أن الإنسان المسلم إذا لم يكن متوضئا وليس بنجس ولكن لا يقال عنه طاهر، وهذا فيه رد على من يقول بأن المسلم يجوز له أن يمس المصحف ولو من غير وضوء. كيف يمس المصحف من غير وضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، ووصف طاهر غير وصف نجس، وبينهما وصف آخر إنما المشركون نجس، هذا وصف، فإذا أطلق النجاسة فالمقصود به المشرك ونجاسته معنوية، والمؤمن غير متوضي لا يقال عنه نجس ولكن لا يقال عنه طاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هذا رفع للحكم الذي هو ملصق بالكافر، فمن ظن أن من عليه جنابة أنه مثل الكافر هذا ليس بصحيح، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، المؤمن لا ينجس. وهنا قال وهما طاهرتان، فالطهارة وصف زائد يوجد في المسلم بفعل الغسل أو إذا كان جنبا أو بفعل الوضوء إذا كان على حدث أصغر. نعم. قال رحمه الله باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسوق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. الاستدلال بافعال الصحابه رضوان الله عليهم لا سيما من اشتهر فعله من احسن الاستدلالات، من أحسن الاستدلالات، لأن الاستدلالات العملية من الصحابة لا تحتاج. فهو يقول أن أبو بكر وعمر وعثمان الله عنهم ما توضأوا من لحم الشاة والسويق. لحم الشاة واضح، السويق هو مرق المطبوخ فيه اللحم، وسواء كان هذا السويق مطبوخا ب ماء اللحم أو غير، المهم أنهم ما توضأوا. المقصود أنهم ما كانوا يتوضؤون مما مسته النار، خلافا لمن زعم أنه يجب أو يستحب. فأورد فيه حديث من طريق شيخ عبد الله بن يوسف الفربري عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة، وهذا معلوم أنه يكون مطبوخ، ثم صلى ولم يتوضأ. وابن عباس ورد المدينة، ابن عباس ورد المدينة مع أبيه، وذلك بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية بأيام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. وهذا يرد ما جاء عند ابي داود لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من فعل الاعاجم، هذا جاء عند أبي داود، لكن هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع اللحم بإيش؟ بالسكين. فالحديث هذاك حديث ضعيف، حديث اللي عند أبي داود لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من فعل العاجم، هذا حديث ضعيف. والحديث فيه مر ذكره حديث عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله تعالى عنه. نعم. عقيل وابن خالد وابن شهاب والإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب، محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر الإمام المشهور. نعم. قال رحمه الله باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثه ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى اذا كان بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج ولم يؤت الا بالسويد فامر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني السويق هنا يعني سواء كان الماء المطبوخ من اللبن أو الماء المطبوخ باللحم، لكن الظاهر أنه ما ليس معهم لحم، فيكون السويق هو المقصود به ما يطبخ من اللبن ثم يوضع فيه الخبز فيسمى سويقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن؟ قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. قول البخاري باب هل يمضمض من اللبن، هذا الاستفهام أورده للدلالة على أنه لا يرى الوجوب، وهو كذلك، فإن المضمضة من اللبن أو من مطبوخ اللحم أو من أي أكل فإنه ليس بواجب على الصحيح، وإنما هو على الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن تمضمض قال إن له دسما، يعني ما يحب أن يقف في الصلاة والدسوم في حلقه تشغله. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك بن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أيوب عن أبي قلامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. الباب هذا أراد به البخاري أن النوم العادي اليسير لا ينقض الوضوء، وإنما النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، هذا مراد البخاري رحمه الله، لأن النعس والنعستين أو الخفقة والخفقتين هذه قد يحصل من الإنسان وهو في الصلاة، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له صلاتك باطلة، وإنما قال اترك الصلاة واذهب ونم. هذا دليل على أن النوم اليسير الذي يكون نعاسا أو يكون خفقانا، ومما يؤكد هذا المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينامون في المسجد حتى يقول الراوي إنا لنسمع لهم أطيطا، يعني لهم صوت في النوم من الشخير من التعب، فيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقومون ويصلون، إذ أن لا يتوضؤون، دل على أن النوم الذي يكون نوما عميقا وإن كان عميقا معه شخير، لكن إذا كان نوم عن جلوس فهذا لا يضر أيضا. إذا النوم الذي يكون ناقضا هو النوم المستغرق المستلقي، النوم المستغرق للمستلقي، والحديث في هذا الباب حديث واضح. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أبو معمر اللي قبل هو من؟ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. نعم. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج عن عبد الوارث العنبري. نعم. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك أبو حمزة أبي حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله إذا نعس، إيش الرواية اللي عندك؟ اقرأ إذا نعس. لا الثاني حديث أنس. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا الحديث فلينم فيه الأمر، دل أن الإنسان لا ينبغي له أن يصلي وهو لا يعقل ما يدري ما الذي يقول، لأنه مثل رواية عائشة لعله يستغفر فيسب نفسه، ما يدري إيش قال، هل قال ربي اغفر لي ولا قال ربي لا تغفر لي، ما يدري. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت عنك حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عمرو بن عامر عن انس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري جواز الوضوء على الوضوء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني وشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا للأطعمة فلم يؤت إلا بسويد، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قال رحمه الله: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد بن عباس أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسه أو إلى أن يلبسه. من الكبائر كون الإنسان لا يستنجي من البول. الاستتار معناه جعل وقاية بين الإنسان وبين بوله، وما هي هذه الوقاية؟ الاستنجاء والاستجمار. وجاء في بعض روايات الحديث: لا يستنزه من بوله، والاستنزاه طلب النزاهة، طلب النزاهة. الإنسان الذي أكرمكم الله يذهب إلى الخلاء ولا يستنجي ولا يستجبر ويقوم، لا يحصل له الاستنزاه ولا يحصل له الاستتار ولا يحصل له الاستبراء، كما في بعض الروايات: لا يستبرئ من بوله. والاستبراء طلب البر، وهو قطع البول. هذا الحديث ليس لأجل بيان أنه لا بد من دفع القطرة والقطرتين كما يظنه بعض الناس، إنما هذا الحديث لبيان أن عدم الاستنجاء كبيرة من كبائر الذنوب. أما كون الإنسان يستنجي أو يستجمر فيقوم ثم ينزل منه القطرة والقطرتين والثلاث بدون إرادة منه، فهذا لا يضره، هذا لا يضره باتفاق العلماء رحمهم الله. فأما من يدخل نفسه في الوسوسة فهذا من وساوس إبليس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يعذبان في كبير، وقوله وما يعذبان في كبير ليس نفيا لكون الدم كبيرا، لا، وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في كبير من العمل، وما يعذبان في كبير من العمل، يعني أن الأمر يسير ليس شاق على الإنسان. ثم قال: بلى، كان بلى، بلى هنا إضراب عما سبق وانتباه لما سيأتي، يعني كان فعلهما ليس كبيرا عليهما أداؤه، ولكن ما يترتب عليه كبير، لكن ما يترتب عليه كبير. لذلك جاء في بعض الروايات بدل كلمة بلى لكن كان أحدهما لا يستتر من بوله، يعني هذا كبيرا من كبائر الذنوب. وكان الآخر يمشي بالنميمة، يقوم أكرمكم الله إلى بوله يتبول ويمشي ويرفع سرواله، لا يستنجي ولا يستبرئ كحال النصارى. والإنسان الذي يمشي بالنميمة هو مشبه بمن يمشي بالنجاسة، وهذا وجه دلالة الاقتران، نسأل الله السلامة والعافية. لاحظ كان لا يستتر من بوله، يعني يمشي بالنجاسة موجودة على ثوبه على سرواله على ملابسه، والآخر يمشي بالنميمة، هذا أيضا نجاسة، ينقل النجاسات إلى الناس، وهذا فيه دلالة على عظيم شأن النميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها، قال في آخره لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. ظن بعض الناس أنه إذا وضع على القبر شيء أخضر أن هذا الشيء الأخضر يذكر الله أو يسبح الله فيخفف من عذاب القبر، وهذا من قلة الفقه، وإلا لزم من ذلك أن تكون قبور المشركين التي تكون عليها الأشجار كلها مخففة العذاب، هذا ليس بالصحيح. ثم من قال لكم إن غير الشجر الأخضر لا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهوا لتسبيحه الحجر والشجر والرمل، شجر سواء كان يابسا أو كان رطبا كله يسبح الله عز وجل. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا؟ المعنى موضح كما في رواية لمسلم ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المعذبين سأل عنهما، قبور من هذه؟ أقبور اليهود والنصارى؟ فقيل له لا يا رسول الله، يعني مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال فاستجاب لي أن يخفف عنهما إلى أن ييبسا. إذن مدة التخفيف معينة، إذا يبست هذه القطعة من الجريدة ترجع إليهما أو يرجع إليهما العذاب، هذا المقصود، أن الله استجاب دعاء نبيه فيهما إلى وقت معين. ليس المقصود أن هذه الشجرة هي التي تخفف العذاب. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في غسل القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرج لحاجته أتيت بماء فيغسل به. مراد البخاري رحمه الله أن الغسل الذي يجب من البول فيه هو بول الآدمي، أما بول ما يؤكل لحمه فليس بنجس، وهو قول جماهير السلف، بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإن أصاب الثوب. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، لأنه أضافه إلى نفسه. ثم أورد الحديث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا روح بن القاسم. يعقوب بن إبراهيم من أثبت الناس في إسماعيل، وإسماعيل هذا ابن إبراهيم هو ابن علي، وإسماعيل هذا هو من أثبت الناس في أيوب ابن أبي تميمة، وليس له ذكرها هنا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به، فيه سنية الاستنزاء من البول بالماء. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال ابن المثنى حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن خازم بالنقطة المعجمة الفوقانية من يعرفه؟ أبو معاوية سنت، أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم، الأعمش، وسليمان بن مهران الكاهلي عن مجاهد بن جبر المكي عن طاووس بن كيسان بن عباس. الحديث واضح. نعم، مر لكم. قال رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس العربية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. الله اكبر. مراد البخاري رحمه الله ان الانسان كيف ينظف المسجد إذا وقع فيه البول، وبيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأعراب، بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأعراب. نعم. همام هو العوذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا بالماء أو ذنوبا بالماء، إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراد رحمه الله أن تغليب الماء وإكثاره على البول هذا يكفي في الطهارة، صب الماء على البول في المسجد، ما زال الماء أولا، إنما صبوا عليه ماء وشرب الأرض الماء مع البول، ولكن كان الماء هو الغالب فاكتفى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا هذا إذا كانت الأرض تشرب، أما إذا كانت الأرض لا تشرب كما لو كان هناك ما يسمى بالبورسلان مثلا، فإنك لو صببت عليه الماء فإن ذلك لا يذهب النجاسة إلا بشرطين ذكرهما الفقهاء: أن يذهب اللون والريح. نعم. قال رحمه الله: باب يفريق الماء على البول. قال حدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك انه رضي الله عنه انه قال: جاء ربي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوبه بالماء فاهيق عليه. الذنوب يعني الدلو، وهذا دون القلتين، هذا فيه رد على من يزعم أن الماء إذا كان أقل من القلتين أن أي قطرة من النجاسة تنجسه، لو كان الأمر كذلك لما أمكن لذنوب من ماء أن يطهر المكان. نعم. قال رحمه الله: باب قول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. أي أن يعني يصيب الماء من غير حك ولا غسل، بس شوف وين وقع البول يصب الماء عليه بس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. النضح والرش، يأخذ الماء هكذا ويرشه على مكان البول، وهذا فيه تخفيف بول الصبيان دون الإناث ودون أن يأكل اللحم، أو أن يأكل، إذا أكل فحكمه حكم الكبير لا بد من الغسل. نعم. قال رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. البول قائما الأصل فيه أنه لا يجوز، وقال بعض العلماء يكره البول قائما، فالبخاري رحمه الله أراد الرد على من قال بالتحريم أو بالكراهة، قال باب البول قائما وقاعدا، يعني يجوز الإنسان يبول قائما ويجوز أن يبول قاعدا، ولكن لا يبول قائما إذا كان يخشى أن شرارة البول ترجع إليه، هنا لا ينبغي هذا، لا لنفس الفعل وإنما لأنه يؤدي إلى نجاسة البدن أو الثوب. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة وحديث أبي داود عفوا حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد كان، هي تخبر عن علمها. وهنا عبد الله بن عمر وحذيفة وغيره من الصحابة يخبرون عما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم يعني مزبلة فبال قائما، فإن قال قائل إنما بال قائما للحاجة، إنما بال قائما للحاجة، نقول إذن جاز، فلما جاز لغير الحاجة ما الذي يمنعه من غير الحاجة؟ لأن الحاجة ليس ضرورة. ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم. قال رحمه الله باب البول عند صاحبه والتستر بالحال. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الوائل عن حذيفة أنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم قلب هائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبي حتى فرق. هذا أورده رحمه الله لبيان أن هذا ليس مما يستقذر، العرب عندهم لم يكن يقذر أن يبول الإنسان عند صاحبه، لكن يكون الرجل لا ينظر إليه فقط، لا ينظر إليه، وإنما كما فعل حذيفة قال فانتبذت منه يعني ابتعدت شيئا يسيرا، فلكنهم يعني ينفون من التغوط أمام الناس بل يبتعدون حتى لا يروا، فلا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح. بعض الناس اليوم يتفلسف يقول شوفوا الأحاديث اللي في البخاري ولا في مسلم كيف يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبول أمام الناس، يبول أمام الناس لكن الناس ما يرونه، شو الإشكالية في هذا؟ يعني أنت الحين لما تروح في مجمع أو في السوق أو في مكان ما تبول أمام الناس، أمام الناس تدخل الحمام والحمام بجوارك فيه رجال وبجوارك فيه رجال وأنت تبول وهو يبول، شو المشكلة؟ المهم تستر في العورات. نعم. قال رحمه الله باب مس الدم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء وتنضعه أو تنضعه. نطيت باب ولا متأخر عندك الباب؟ سبات القوم ما في قول الباب البوه عند سبات القوم؟ طيب ما قريت قال باب البول أنا صاحي أبو معاوية أنا صاحي يزين ما ينادي. قال حدثنا قال باب البول عند سباطة قوم قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن الوائل أنه قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه مشهور من الصحابة بأنه كان يشدد في مسألة الاستنزاه والاستبراء، حتى إنه قال إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة، فكأنه يشير أنه لازم أنتم بعد تشددون. فحذيفة رضي الله عنه قال ليته أمسك. وعلى كل حال يعني في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. معلوم أن الإنسان إذا بال قائما لا يكون مثل الذي يبول جالسا، لأن الذي يبول جالسا يكون أبعد من رد الرذاذ عليه، وهذا فيه رد على أبي موسى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة في عند البيهقي زيادة قصة بالا أتى سباطة قوم فبال قائما، عند البيهقي زيادة أنه فعل ذلك لجرح في ساقه، هذه الزيادة لا تصح. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تكير في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تكته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أظهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. مراد البخاري رحمه الله كيف يغسل الدم؟ يغسل الدم إذا كان دم نجس مثل دم الحيض، يغسل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحك والقرص بالماء ثم النضح. إذن نلاحظ أولا يحاول الإنسان إزالة عين النجاسة بالقرص، يقرص. ثانيا بعد ذلك يصب شيء من الماء ويقرص. إذن أولا بالحك يزيل النجاسة، عين النجاسة، ثانيا بالقرص مع الماء، وإذا انتهى من قرص المكان بالماء يأتي ثالثا النضح، وهو أنه يرش الماء بحيث لا يبقى شيء، ثم إذا بقي شيء من ذلك لا يضره. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عكرمة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل جنابي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. مراد البخاري رحمه الله أن غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة هذا لا يلزم منه النجاسة، لا يلزم منه النجاسة، وإنما هذا الغسل من باب التنظف ودفع المستقذر، من باب التنظف ودفع إيش؟ المستقذر. وإلا فالمني ليس نجس، المني ليس بنجس، أصل الآدمي نجس ولا طاهر؟ ها؟ طاهر. يقول ابن القيم في مناظرة بينه وبين شخص يرى نجاسة المني في آخر المقام قال: أردت أن أجعل أصلك طاهرا فأبيت إلا أن يكون أصلك نجسا. هذه مصيبة بعض الناس، مثل بعض البهائم عندنا يقول أن أصل الإنسان قرد، هذا أصل كان أصلنا حنا، لا أصلنا حنا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ ما يمكن إلا هذا، فهو يريد أن يجعل أصله قردا أو دودا كيف، لكن أصلنا حنا أبدا، فأصل الإنسان طاهر، منشأ الإنسان من البويضة ومن المني سواء كان مني الرجل أو مني المرأة فإنه طاهر ليس بنجس، لكن كون الإنسان يغسله تنظفا هذا أمر وارد. أحسن الله عليك. هل الهتم مع الحد؟ نعم. القرص عشان أعبر لك معرفة. يعني قرص يقرص. إيه قرص بالماء تحط الماء عليه ثم تسوي له كذا. نفس الفرق. نعم. قال رحمه الله: باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في ثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه مقع الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عن ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. هنا تسمية الجنابة من باب تسمية الشيء بسببه، وإلا المقصود به المني. باب إذا غسل الجنابة، يعني إذا غسل المني، ولكن سمى المني جنابة لأنها المني لا يكون إلا بسبب الجنابة، إلا أنه ينزل هذا الحكم مقامه. لو أن الإنسان غسل المني ولم يذهب أثره لا يضر، ما دام أنه غسل فإنه لا يضر لأنه ليس بنجس. نعم. باب تسمية الشيء بصفته بسببه. نعم. زهير هو الجعفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابطها. باب شنو؟ باب أبوال الإبل. تدري ايش قلت؟ أبواب. اي انا صاحي لا تخاف. قال: باب أبواب الإبل، أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. الله أكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس لو قال: قدم أناس من عُكل وعرأوا عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أو وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مستاق اللعن. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحضر يستسقون فلا يسقون. قالوا قلاب: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم. المراد البخاري رحمه الله أن أبوال الإبل، أبوال الدواب، أبوال الغنم، مرابط الدواب، أن هذه ليست بنجسة. واستدل بفعل الصحابة أبو موسى الذي كان متشددا في هذا الباب رضي الله عنه، وإن كان هذا الوصف لا يصح حق الصحابي ولكن هذا اجتهاده. فأبو موسى رضي الله عنه كان يصلي في دار البريد. طيب، دار البريد هو المكان الذي يأتي إليه البغال والحمير والخيول والإبل ببريد الدولة من مختلف المناطق. طيب، لما يصلي الإنسان في دار البريد هذا المكان في غالب الظن أن فيه أبوال هذه الدواب. وقال: والسرقين والبرية إلى جنبه. السرقين أو السرجين بالجيم، السرقين والسرجين بالجيم اسمان يعني احنا البعر، بعر الدواب التي تجمع في مكان يسمى السرقين أو السرجين. قال: والبرية إلى جنبه، يعني هنا أماكن جمعوا فيه ما يخرج من الدواب، والبر هنا على جنبه. صلى في دار البريد فلم يضر كون السرجين أو السرقين قريب منه، ولم يخرج إلى البرية مع أنه قريب منه، وصلى في دار البريد فهذا. ثم قال: ها هنا وثم سواء. ها هنا يعني المكان الذي فيه جنبه إلى جنبه السرقين، هو دار البريد والبرية. قال: سواء. ها هذا دليل أن الأبوال هذه ليست بنجسة، إنما النجاسة في بول الآدمي وليس في بول ما يؤكل لحمه. وأورد بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا اشتووا المدينة، ما معنى اشتووا؟ أي لم تلائمهم هواء المدينة. اشتويت الشيء أي بمعنى أني لم أجده ملائما لي، اشتووا المدينة يعني ما لائمتهم، ما ناسبتهم، ومرضوا بسبب هذه عدم المناسبة. ذلك يقول الأطباء إن الأمراض من أسبابها عدم ملائمة النفس أو الطبع لما هو وارد عليها. يقول فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح. اللقاح جمع لقحة، وهي الناقة التي تكون يعني تدر اللبن، وأن يشربوا من أبوالها. قال لهم مكان فلان فيه كم لقحة، روحوا اشربوا من أبوالها وألبانها. قدم الأبوال والألبان. وابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد الجلد الرابع فوائد هذا الشيء، وأنه عظيم لا سيما في انسداد المغلق، لا سيما في انسداد المغلق، فإنه يفتح من سد كما يفتح المسمار ما سد أمام الشيء وصلوب، يعني الأوبئة والأورام والالتهابات التي تكون شديدة تغلق المساد، المريء، المعدة، الأمعاء، فإن هذه الأبوال من أنفع الأشياء في فتحها. والكثير من الأطباء اليوم الناصحين ينصحون الناس الذين عندهم مشاكل يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل. والعجيب أن الغرب على كفرهم أصبحوا الآن بطبهم يستخدمون هذه الألبان للعلاج، والمسلمين مع ما عندهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم في غفلة من هذا. لكن ذكر ابن القيم أن أنفع ما يكون إذا أكلت أنواعا معينة من الأعشاب، أنواعا معينة من النبت. وهؤلاء لما فعلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عوفوا، فبدل ما يشكر الله تبارك وتعالى ثم يشكر نبيه صلى الله عليه وسلم، كانوا حديث عهد بالإسلام، شافوا الإبل فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم. النعم المقصود بها هذه الإبل، العرب تسميها نعاما. نعم هذا اسم قبيلة، أناس من عكل أو عرينة، أناس من عكل أو عرينة، عرينة هم القبيلة. نعم. قال رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. فقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. فقال حماد لا بأس بريش الميتة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. نعم هذه الأشياء ليس فيها نجاسة. بالنسبة لل ما لم يغيره طعم أو ريح، هذا هو الأصل في الدلالة على النجاس أو لون. كيف تعرف أن هذا الماء نجس أو طاهر؟ ما تستطيع أن تعرف أنه سقط في هذا الماء نجاس إلا بأحد ثلاثة أمور، إما باللون، وإما بالريح، وإما بالاستطعام. إذن لا بد الإنسان أن يعلم أنه لا يترك الأصل وهو طهارة الماء إلا بيقين حاصل بأحد هذه الأمور الثلاث. فحينئذ لا يجوز أن نقول ما هذا نجس لمجرد أنه سقط في قطرة بول أو سقط في شلة، إنما يكون نجسا إذا تغير لونه وطعمه وريحه. ألا ترون أن البحر فيها من الميتات ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، وفيها من حتى الناس قديما كان إذا مات الميت في البحر يخلقونه في البحر. طيب هذا ما هو دليل أنه ينجس؟ ما يمكن ينجس، الماء لا ينجس، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارض له. كلام الزهري واضح، قال لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، ولم يقيده بكمية معينة. وأما قول حماد، وهو حماد قال حماد بن زيد، قال لا بأس، عندك الفتح، من اللي عند الفتح؟ حماد بن أبي سليمان، متأكد فتح؟ طيب حماد بن أبي سليمان الكوفي شيخ البخاري قال لا بأس بريش الميتة، لأن ريش الميتة يعني إنسان وجد ريش الطاووس، طاووس ميت، لا بأس بهذا الريش لأنه لا ينتقل حكم الميتة إلى الريش. والزهري رحمه الله قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي قال لا بأس بتجارة العاج. نعم. شيخ يقول هو ابن أبي سليمان الفقير. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معن عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعظم عظم المسك. الله أكبر. هذا الحديث حديث ميمونة حديث أبي هريرة فيه دلالة أن الشيء أو النجاسة إذا سقطت في المائعات فإن النجاسة لا تسري إلى كل المائع، مثل لو سقط الفأر في الماء هل الماء ينجس على طول؟ أخرجت الفأرة من الماء تنظر إلى ماذا؟ لون الماء، ريح الماء، طعم الماء. إذا وجدت أن اللون لم يتغير والريح لم يتغير ريح الماء وطعمه لم يتغير، إذن هو باق على أصله، كونك تستقذره هذا شيء آخر. ترى نحن نتكلم عن الطهارة والنجاسة، إذا وقع الفار في السمن فلا يبعد أن يكون السمن مائعا أو جامدا، فإن كان جامدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طيب قد يقول قائل هذا إذا كان جامد، طيب إذا كان سائل؟ نقول نفس القضية، لأن كون الفارة سقطت في السمن فماتت فإن السمن له رائحة معروفة، له لون معروف، له طعم معروف، فإذا ألقينا الفارة وما حولها فيبقى الباقي من السمن، ننظر هل طعمه كما هو ولونه كما هو وريحه كما هو، إذن حكمه حكم الماء، ما في إشكال. يقول الإنسان يبي يستقذر، لا ما له، هذا شيء آخر، أنت تستقذر وتشرس تبي تقط كل سمنك، هذا شيء راجع لك. ولله در البخاري كيف استشهد بحديث أبي هريرة قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كيأتي إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك، يعني الشاهد فيه الريح، العرف معناه الريح، العرف هنا العرف عرف المسك يعني الريح, ريح المسك. ولذلك جاء في قصة دم الحيض قال له, قال له إنه يعرف يعني بمعنى له رائحة, إنه يعرف يعني له رائحة. وهنا قال العرف عرف المسك يعني الريح, ريح المسك. فهذا فيه دلالة أراد البخاري رحمه الله أنه ليس كل ما كان, ليس كل ما كان في الظاهر شيء يكون حكمه يسري مباشرة. ما تجي يوم القيامة تقول الله شوف الدم على الشهيد هذا يضره, لا ما يضره, لأن اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. قال رحمه الله باب الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد بن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. هذا النهي عن البول في الماء الدائم, النهي عن البول في الماء الدائم يظن بعض الناس أنه خاص, والصواب أن النهي عن البول في الماء مطلق سواء كان دائم ولا كان غير دائم. المقصود بالدائم الذي لا يجري, وجاء هذا في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فإن قال قال طيب أنا يقول أنا أبول في الماء ثم لا أغتسل فيه, نقول لماذا تستقذر هذا الماء, ربما يأتي غيرك يريد أن يستعمل هذا الماء فلا تفعل هذا الفعل. فإذا كان الإنسان في حوض ماء لا يجد له أن يتبول, طيب وإذا كان في نهر أو بحر أيضا لا يتبول في الماء إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. نعم تفضل. بال وهو يستحم لا يبول في المكان الذي يستحم فيه, يبول في المكان الآخر. نعم. ذكر بعض الأطباء القدامى ولا أدري هل هذا قول الأطباء المحدثين أيضا أن الإنسان إذا بال في المكان الذي يغتسل فيه أنه ربما ينتقل إليه شيء من النجاسات, من نجاسة البول ينتقل منه شيء من الأمراض فيتأذى, لا أعلم ما صحة هذا الشيء. لا. قال باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب الشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو يغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حار. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس. قال بعض لبعض أيكم يجيء بسلى جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد, فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويبهر بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك يرون أين فيها ضبطين يرون ويرون ولكن يرون أحسن. وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين وعد السابع فلم يحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في القليب قليب بدر. الله هذا الباب أورده البخاري لبيان أن وجود النجاسة على الإنسان مع عدم علمه أو عدم قدرته أن ذلك لا يضره، سواء كان في ثوبه أو في بدنه أو في مكان مصلى. فلو صلى إنسان ناسيا أن في بدنه شيء من النجاسة ثم تذكر شيء عليه لا يعيد، وهكذا لو أنه صلى إلى غير القبلة لا يعيد، وهكذا لو أنه تيمم وصلى ثم أدرك الماء في الوقت لا يعيد. هذه يعني الأشياء استدل بها البخاري رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى المشركون عليه يعني سل الجزور. لكن قد يقول قائل إن هذا الاستدلال لا يصح، إحنا نحب البخاري ونجل البخاري لكن الاستدلال لا يصح، لأن سل الجزور ما الذي في سل الجزور يا أخوان؟ هل تقولون بنجاسته؟ ليش؟ طيب إذن ليس بنجس، إذن وش وجه الاستدلال؟ لا لا سل الجزور أيوة أحسن، هذا هو استدلال البخاري. استدلال البخاري رحمه الله أن هذه السلة إما من ميتة وإما من مذبوح مشرك، ما هو يرى النفس أن السلة نجس، لا، إنما وجه النجاسة أن هذا الذي أتوا به يحتمل أحد الاحتمالين لا ثالث لهما، إما أنه من ميتة وإما أنه من مذبوح، إما من ذبح مشرك، وفي كلا الحالتين هو يعتبر من الميتات، فهذا هو وجه الاستشهاد عشان ما تقولون البخاري مو فقيه. نعم لله در. قال رحمه الله باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروه عن المسور هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السبع كلهم ماتوا على الشرك، كلهم ابو جهل وعتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وميمه بن خلف وعقبه بن ابي معين، وعد السابعه فلم نحفظه. القائل هو عمرو بن ميمون، يقول ان عبد الله بن مسعود عد السابعه لكننا لم نحفظه، وكان المقصود بالسابع من رؤساء قريش فهو الوليد بن المغيره، ولكن الوليد لم يشهد بدرا، ما عد الحظ السابع كلام طويل حتى خلاص خلاص ابن ناصر يقرأ الخلاص على ما أنت تقرأ حديثنا. نعم. قال رحمه الله باب المزاق والمخاط والركن في الثوب. قال عروة عن المسور بن مروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم مقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس أنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم قال أن أبا إسحاق قد تذكره مرة أخرى فسماه عمر بن المريض. إذن قوله وعد السابع فلم نحفظه، الذي عد السابع هو عمرو بن ميمون، والذي لم يحفظه هو أبو إسحاق وهو السبيعي. قال إيش؟ قال وتذكره قال على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة أخرى فسماه عمر بن الوليد. عمارة بن الوليد، نعم عمارة بن الوليد اللي هو يعني السابع، وعمارة قتل مشركا في غزوة بدر. نعم. عمارة قتل بأرض الحبش. أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني. البصاق والبزاق بالزاي، البصاق بالصاد والبزاق بالزاي بمعنى واحد، والمخاط ما ينتخطه الرجل من أنفه ونحوه في الثوب، هذا باتفاق الفقهاء ليس بنجس. البصاق والبزاق والمخاط ليس بنجس. نعم. طوله ابن أبي مريم يعني ذكر فيه رجلا زائدا فطال الإسناد. نعم. قال رحمه الله باب لا يجوز الإسناد رباعي بين البخاري وبينه. قال حدثنا محمد بن يوسف على واحد، حدثنا سفيان عن حميد عن أنس. وابن أبي مريم طول. ابن أبي مريم هو من؟ ليش؟ سعيد بن أبي مريم المصري طول إسناده فأورده من طريق يحيى ابن أيوب الغافقي عن حميد عن أنس، فذكر الرجل زايد فهذا معنى طوله يعني أطال في إسناده. نعم. قال رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. قال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. النبيذ ما معنى النبيذ؟ النبيذ يا أخوان هو أن الإنسان من الليل يأتي بتمر، تأتي بسبع حبات تمر تحط في كوب ثم تضع فوقه الماء، أو تأتي بزبيب وتضع فوقه الماء ثم إذا أصبحت تشربه، أو في الصباح ثم إذا أمسيت تشربه، هذا شيء يسمى النبيذ. والنبيذ نفصل فيه الآن بعدين ما راح نفصل وإن جاء في كتاب الأشربة. النبيذ قد يكون أكثر من ثلاثة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فوق ثلاثة أيام. إذا انتبذت الماء في التمر أو الماء في الزبيب عندك يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة، خلاص بعدين ما لك أن تشربه، لأنه يؤدي إلى السكر، وما أدى إلى السكر فهو حرام، ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام. فالانتباذ فوق ثلاث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في آنية معينة فإنها شديدة السكر. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الانتباذ إذا كان خليطين، يعني تخلط تمر مع الفستق أو الزبيب مع اللوز، فهذا منهي عنه لأنه شديد الإسكار. فإذا كان لابد من الانتباذ فالإنسان ينتبذ كلا بمفرده. طيب إذا صار الماء وضعته فوق التمر في الصباح كيف سيكون لون الماء يا شباب؟ متغيرا ولا لا؟ هل الآن يسمى هذا ماء؟ لا يسمى ماء. فمن جوز الوضوء بهذا الماء كما يروى ذلك عن ابن مسعود والنخعي وتلامذة ابن مسعود وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، فهذا قول ضعيف، لأن النبيذ ليس بماء ولا المسكر يكون ماء. الخمر إذا نظر الإنسان إلى الخمر يرى لونه لون الماء، لكن معروف أن الخمر رائحته كريهة كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، وأيضا طعمه خبيث كما هو معروف. فإذا لا يجوز للإنسان أن يتوضأ لا بالنبيذ ولا بالمسكر. النبيذ لا يسكر، لكنه غير وصف الماء، غير وصف الماء لون الماء، ولذلك كرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. اللبن لأنه ليس بماء، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، ولا لا يجد ماء، لأن النبيذ ليس بماء واللبن ليس بماء. وإذا زعم زاعم كما قاله الجصاص في وصوله قال إن النبيذ ماء زاد معه شيء آخر، فبقي شيء من المائية فيه فلا نستطيع أن نقول أنه لم يجد ماء. يقول ماء النكرة فتعم، نعم تعم أنواع المياه ولا تعم كل ماء موجود في قطعة شيء، وإلا لزم منه جواز الاستنجاء بالنجس لأنه ماء زائد نجاسة، ولا لا؟ استدلال عقيم. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدمع عن وجهه. وقال أبو العالي: امسح على الرجل فإنها مريضة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس ما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصيرا فأحرق فكشي به جرحه. قوله غسل المرأة أباها الدم عن وجهه أراد به رحمه الله أن هذا أمر جائز من جهة، ومن جهة أخرى أراد رحمه الله بيان أن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجس لا ما كان مجرد الغسل كافيا، بل يحتاج فيه مع الغسل إلى الوضوء. وقوله قال أبو العالية، أبو العالية ونفيع ابن الحارث الرياح، أبو العالية ابن الحارث فيع بن من؟ فيع بن مهران نعم أبو العالية أيوه يقول تقريب رفيع ابن مهران نعم رفيع ابن مهران الرياحي. ومن قال عن أبي العالية العالم الإمام الحافظ المعروفة أنه كالرياح ليس بشيء فهو الذي ليس بشيء، فهو إمام ثقة محدث فقيه معروف أدرك جمعا من الصحابة. قال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي قال: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. فيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ جواز الاستعانة بالغير للوضوء، جواز الاستعانة بالغير للوضوء، وهو المراد من تبويب البخاري باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. إذن يجوز الاستعانة في غسل الدم بالغير، يجوز الاستعانة في الوضوء بالغير. قال رحمه الله: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: اعو السواك فيه كانه يتهوع. قال حدثنا عثمان قال حدثنا زيد عن المنصور عن ابوان عن حذيفه بن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. السواك واول ما يبدا به الانسان سواء كان هذا من استيقاظ من النوم أو كان هذا عند إرادة الوضوء، فأول ما تبدأ قبل ما تبدأ الوضوء تدخل السواك بفمك وتستاك ثم تبدأ تتوضأ. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي ملقب بعارم مر ذكره. وفي الحديث قال: فوجدت يستن بسواك بيده يقول أع فيه دلالة أن الإنسان يبالغ في الاستياك يبالغ في الاستياك مبالغة شديدة. نعم. أبو النعمان العارم اختلط في آخر، قال بعض الناس: كيف يروي له البخاري؟ والجواب أن البخاري وأبا داود رويا عنه قبل الاختلاط. نعم. قال رحمه الله: باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصر بن معين علي بن المبارك عن أسامة عن نافع بن عمر. قوله وقال عفان وابن مسلم وهذه من المعلقات البخاري كأنه لم يسمع من عفان فهي موصولة لكن من طريق شيخه محمد الصاغاني الحديث موصول من طريق محمد الصاغاني وفيه دلالة الحديث على جواز الاشتياك بسواك واحد فيه دلالة على جواز الاشتياك بسواك واحد اشتاك الرجل وابنه الرجل وزوجته بسواك واحد الأمر جائز. قال رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت بليتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. حديث واضح فيه فضل كون الإنسان ينام على الوضوء في حديث أخرى من حديث ما من مسلم ينام متطهرا إلا نام في شعاره ملك كلما تحرك استغفر له حتى يصبح. نقف على هذا نصلي ركعتين ثم نرجع إن شاء الله اللي بيتوضأ بعد يتوضأ. هذا اقتراح أحد الأخوان. نبي دخلنا بالصلاة وصلنا للصلاة. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد فبأحسن إليكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تفروا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. البخاري رحمه الله أورد كتاب الغسل لبيان الأحكام المتعلقة بالغسل وأن الغسل أمر فرض لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنابة وصف حكمي يلزم المسلم في حالة ما في حالات معينة منها نزول خروج المني التقاء الختانين إسلام الكافر والموت. فالله عز وجل يقول إن كنتم جنبا فاطهروا وجوب الطهارة من الجنابة ثم عطف على هذا وهذا مراد البخاري وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استدلال بالعموم على أن الإنسان إذا كان مريضا لا يستطيع استخدام الماء أو كان مسافرا لا يستطيع استخدام الماء أو أنه جاء ولم يجنب جاء من الغائط أو جاء وهو لمس أهله من الجماع فلم يجد ماء فيتيمم للكل، فدل أن التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل حين العذر. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها قصور شعره ثم يصب على راسه ثلاثه غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا صفه الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبله الوضوء، وهذا هو الكمال. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم بن أبي عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. قال رحمه الله: باب غسل الرجل مع امراته. قال: حدثنا ادم بن ابياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال الفرق. الفرق نوع من انواع الانيه، وهو يحمل كميه من الماء. واورد البخاري هذا الباب للرد على من يقول انه لا يجوز للرجل ان يتوضا بفضل ماء المراه، ويستدل بحديث لا يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، ولكن هذا الحديث فيه نظر عند البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل بالصاع. قال: حدثنا عبد الله بن مكرد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهزر الجدي عن شعبة قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. قال رجل ما يكفيك. قال: جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا فيه، يعني صار إماما لنا في هذا الثوب. نعم. قال حدثنا ابن معين قال حدثنا ابن معينة عن عمرو وعن عمرو عن جابر بن زيد بن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم والميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون بهز الجدي عن شعبة قدر صاع. الصاع هو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني واحد اثنين ثلاثة أربع، هذا هو الصاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهذا القدر من الماء، إذا لا يسرف صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أبو سلمة حديث أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها الماء وبيننا وبينها حجاب. يعني هذا الفعل يظن بعض الناس يريد الشناعة على الصحابيات على أم المؤمنين، يقول: كيف تغتسل أمام الرجال؟ أولا الرجال كلهم بالنسبة إليها أبناؤها، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فالذي يأتي بهذا الاعتراض ما فهم معنى الآية. أما كونها تحتجب فهذا يعني من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل فرض عليهن الحجاب، وإلا فإنهن أمهات المؤمنين. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اغتسلت وهي من وراء الحجاب وهم يسمعون تعليمها إياهم، يعني هكذا صب الماء على الرأس ثم الجسد ثم الجسم ونحو ذلك، هذا لا يستقذر وليس مستقبح. أن الإنسان ينظر إلى أمه وهي تغتسل وعليها الثوب، فهذا ليس بمستقر، هذا شيء جائز. فهل الناس اليوم يذهبون إلى البحر وأمام الناس والمرأة ربما تكون هي لابسة متغطية لباس كامل وتسبح أمام الناس وهي متسترة؟ هذا ما فيها شيء. طيب وش العيب يعني؟ ما أدري، سبحان الله، كيف يريدون الاعتراض ما ليس بمعترض، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. لكن كما قيل، الذي يصيد في الماء العكر ماذا تعمل معه؟ نعم. قال رحمه الله: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. قال حدثنا ابن معين قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كان الغسل من الجنابة. قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. يعني هذا ليس بحجة، كون الإنسان يقول لا ما كان فيه ماي، لا ما كانت شعورهم مثلنا، لا، هذا ما هو حجة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس أجمعين، عندك ماي كثير ولا ماي قليل، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تريد الاغتسال من الجنابة فلا تسرف. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سلم بن جعد الكريب عن ابن عباس من قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يعني مراد البخاري الأمر واسع، يغسل ثلاثا كما سبق، يغسل مرة واحدة، الأمر واسع، لأن هناك غسل مجزي وهناك غسل كمال. الغسل المجزي لا بد فيه من ثلاثة أشياء: النية وتعميم الماء بالبدن والمضمضة والاستنشاق، سواء كان قبل أو بعد أو أثناء لا يضر، هذا غسل مجزي، تعميم الماء بالبدن ولو دفعة واحدة. والغسل الكامل هو الذي يكون قبله موجود الاستنجاء والوضوء وثلاث مرات، ويفيض الماء راسي أولا ثلاثا، ثم يغسل يمينه ثلاثا، ثم يساره ثلاثا، ثم آخر شيء قدميه ويخرج. نعم. مرة واحدة. أي. مقصود مرة واحدة. يعني يفيض الماء مرة واحدة على نفسه. ممر معنا في الحديث اللي قبله، فغسل رأسه وحث عليه ثلاث حثوات. هني مرة واحدة. ما حث ثلاث حثوات. نعم. لا لا، الآن يغسل قدمين مع الوضوء، لأن الآن ما فيه تراب ولا فيه شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك كما في بعض الروايات أخر، في بعض الروايات تقدم، أخر ذلك لأنهم كانوا يغتسلون في أماكن تكون فيها التراب فيحتاجون إلى غسل القدم آخر شيء. نعم. قال سمعي. نعم. شيخ حديث عائشة في يوم الوفاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخل بهم صوم الشهر، هل يغني هذا عن مسح الرأس؟ يغني. إذا الإنسان ما توضأ كلية الغسل يغني، لكن لا بد أن يكون الغسل غسل جنابة، غسل فرض. أما لو أن الإنسان اغتسل تبردا وقال هذا يغني عن الوضوء، هذا ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب من بدأ في الحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم الحنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم ليس فقال بهما على رأسه. يعني مثل الشامبو والصابون، هذه أمور يجوز استخدامه عند الغسل، تستخدم شيء يخرج الوساخات، طلعها من رأسك سواء كان من العشب أو كان من، المهم يكون شيء طاهر، المهم يكون شيء طاهر، حتى لو كان كيماويات المهم يكون شيء طاهر، ما في مشكلة. تستخدم الطيب عند الغسل أمر جائز، بعض الحريم يغتسلن بماء وورد الأمر جائز، وبعضهن يغتسلن في آخر غسلة بماء مطيب بالبخور. نعم أفضل الغسل كيف يكون؟ الحمد لله يهديكم الله، سامحوني عاد شلون؟ أفضل الغسل شيخ كيف يكون؟ أفضل الغسل أن الإنسان أولا يستنجي، أولا يستنجي، بعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يأخذ ماء ويحثو على رأسه مرة مرتين ثلاث، ثم يغسل يمينه ثم يغسل يساره من أعلى، ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، هذا أحسن الوضوء أكمله وأتمه. نعم. قال رحمه الله: باب من ورد الاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا مشقال. هنا في سؤال معلش ذكرت الحين لأنه مهم، ربما ترونه أو تعيشونه أو تسألون عنه، ما حكم استخدام الحليب أو اللبن في غسل الشعر أو الوجه؟ كثير ما نسأل عن هذا يا أخوة. بعض الحليم اليوم من الترف يشترون الحليب ويغتسلون بالحليب ويزعمن أن هذا الحليب يسبب نضارة للوجه، هل هذا أمر جائز أو لا؟ من حيث الجواز الفقهي ما حد يستطيع يمنع، لأن الحليب طاهر، استخدام الطاهرات في التنظف أمر جائز، لكن هل هذا موافق لاستخدام النعمة؟ إن الإنسان يستخدم هذه النعم فيما يستخدر منه، هذه مسألة عظيمة يا أخوة. النعم تستخدم فيما خلق، فيما أراد الله عز وجل، نحن لا نحرم ما أحله الله عز وجل، ولكن كم من الناس يموتون جوعا والناس يستخدمون الحليب ويستخدمون هذه الأشياء لأجل أنهم يحصلوا شيء من اللون الطيب أو البشرة الطرية. سبحان الله، أين الناس يعيشون وأين هؤلاء يعيشون؟ نعم. قال رحمه الله: باب المغمضة والاستنشاق الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عائشة قال حدثني سالم بن كريم بن عباس قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيميني على يساري فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب ثم غسل ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. نعم. المضمضة والاستنشاق في الجنابة إن كان مع الوضوء فما يحتاج إعادة، لكن إذا لم يكن معه وضوء فيكون مع الغسل إما قبله أو أثناء الغسل أو بعد الغسل، المهم أن يكون متصلا لا منفصلا. نعم. قال رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب ليكون أبقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن جعد عن كريم بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، ولما فرغ من غسله غسل رجليه. دلك اليدين بالتراب بعد الاستنجاء حتى لا يعلق شيء من القاذورات باليد فيصاب به البدن، ولذلك بعد الاستنجاء تغسل يدك بالصابون بالتراب، الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قصد التراب ليس تقصدا، يعني قصده التراب بعد الاستنجاء ليس كأمره في التتريب في الولوغ من الكلب، انتبهوا، هناك أمر مقصود لذاته، في التتريب في غسل ما ولغ فيه الكلب التتريب مقصود لذاته، أما هنا ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود به التنظف. فلو أن الإنسان غسل يده بالصابون لأجزاه. نعم. قال رحمه الله: باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده أثر غير الجنابة؟ وأكثر ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا حمام بن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من التلاوة غسل يده. قال: حدثنا أبو مريم قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال: حدثنا أبو مريم قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. يعني إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها لا يضر ما دامت النجاسة غير موجودة. الأصل السنة أنه يغسل يديه أولا ثم يدخلهما في الإناء، لكن لو أدخل اليد في الإناء مباشرة ما ضره ذلك. هذا مراد البخاري واستدل به بأحاديث كثيرة. قال رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمش عن سالم بن جعد عن قريب بن ابن عباس بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قالت ميمونه: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فافرغ على يديه فغسل مرتين مرتين او ثلاثه، ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مناكيره، ثم دلك يده بالارض، ثم نظر واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثه، ثم افرغ على جسمه، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. مراد البخاري تفريق الغسل والوضوء، يعني لو أنه لم يوالي بين الأركان ما حكم الوضوء؟ هذا مراد رحمه الله. الموالاة ركن أيها الإخوة، لكن إذا كان هذا التفريق بين الأركان لسبب ينشغل فيه لأجل الوضوء والغسل فهذا لا يضر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الآن أخر غسل القدمين آخر شيء عن الوضوء لا يضر، لأنه منشغل بما هو أهم وهو رفع الحدث الأكبر، ما خرج عن شغل رفع الحدث، هو منشغل برفع الحدث. وكون ابن عمر غسل قدميه بعدما جف وضوءه لا يضر، لأن جف الوضوء الذي الضابط الذي ذكره بعض الفقهاء أن علامة الموالاة علامة الموالاة قالوا إيش؟ ألا يجف عضو إلا وانشغل بعضو آخر، هذا الضابط ليس بمستقيم. هذا مراد البخاري. لماذا ليس بمستقيم؟ لأن الإنسان إذا كان في الصيف مثلا الأعضاء خصوصا إذا كان يتمسح ولا يصب الماء صبا فالأعضاء تجف بسرعة، لكن لو كان في الشتاء ما تجف، فهذا ضابط غير مستقيم. الضابط هو ما ذكره جمع من الفقهاء أن يكون منشغلا بما فيه بما يصلح الوضوء والغسل، فإذا فرق فلا يضر وإلا فإنه يضر. نعم. آخر شيء قال: ثم تنحى من مقامه فغسل قدمه. غسل قدمه الآن يكون متصل بالوضوء ولا منفصل؟ هنا فصل. نعم، هذا مراده. قال رحمه الله: باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عوان قال: حدثنا اعمش عن سالم بن جعد عن قريب بن عباس عن عباس عن ميمونه بنت الحارث قالت: وضعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى وسترته فصب على يديه على يده فغسل مرة ومرتين. فقال سليمان لا أدري أذكر الثالث أم لا. ثم أخرج بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك بيده بالأرض أو بالحائط ثم تمضى واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة وقال بيدي هكذا ولم يردها. يعني الأمر واسع، أفرغ بيميني على الشمال في الغسل أمر جائز. نعم. قال رحمه الله باب إذا جاء فيه سيأتي تناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها، فيه أن الإنسان لو ما نشف بعد الاغتسال أمر جائز. نعم. قال رحمه الله باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على لسانه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضف طيبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده انه قال حدثنا انس بن مالك انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لانس او كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوه 30. وقال سعيد عن قتاده ان انس حدثهم 9 نسوه. الباب اورده البخاري لبيان أنه إذا جامع ثم عاد أمر جائز، ولو أن الإنسان دار على نسائه في غسل واحد أيضا أمر جائز. هذا مقصوده رحمه الله بيان الجواز. في الإسناد محمد بن بشار هو بندار الإمام المعروف، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد هو القطان البصري، وعن شعبة بن الحجاج الواسطي. والحديث الثاني من طريق فيه ذكر 11، وهذا غلط، وهذا الغلط أيها الإخوة ليس من البخاري حتى يحمل، فالبخاري رحمه الله ظهره بريء، هذا غلط من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 ولم يكن عنده كلهن قط. يعني ما كيف يقول الراوي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11؟ لهذا خطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده 11 في وقت واحد، أكثر ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 في وقت واحد، هذا أكثر ما كان عنده عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقال أن هذا خطأ، وفي حديث 284 شوف حديث 284 شوف إيش قال الأنس، قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. هذه هي الرواية المحفوظة، هذه هي الرواية المحفوظة من طريق عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. أما هنا فالذي يعني فيه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، فالذي يظهر الله أعلم أن الخطأ ليس لا من البخاري ولا من أنس ولا من قتادة، فانحصر الخطأ بين معاذ بن هشام وبين أبيه، والله أعلم. ايش قال الحافظ؟ طول اختصرنا الكلام عجل. زين. نعم. قال رحمه الله باب غسل المني والوضوء منه. قال يعني قول البخاري وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة، هذا بيان البخاري أن هشام معاذ بن هشام عن أبيه أخطأ، لأن المتابع لقتادة اللي هو متابع لهشام عن قتادة منه سعيد، فإذا سعيد أورده، سعيد بن أبي عروبة أورده على الجادة. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المدي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدا عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مداء، أمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. أبي حصين مكبرا وليس مصغرا، أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء. المذي، المذي بإسكان الذال يا إخوان، المذي بإسكان الذال وليس بالفتح. المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، ولا تنقضي الشهوة بخروجه. وهل هذا يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي سأل عن هذا فقال: توضأ واغسل ذكرك، مر معنا الحديث. لكن هل هو نجس؟ هو خارج من السبيلين، فعلى هذا يكون على القاعدة أن ما خرج من السبيلين يكون نجسا. نعم. قال رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل بقي اثر الطيب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي انه قال: سالت عائشه رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما احب ان اصبح محرما انظف طيبا. فقالت عائشه: انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والله البخاري فقه عجيب. شو الفائدة من هذا الباب؟ الفائدة من هذا الباب لو أن إنسان وضع الطيب على جسمه على بدنه ثم تأهله صار جنوب، ثم ذهب واغتسل، ثم بعد الغسل وجد أثر الطيب على بدنه، يقول: هذا لا يضر، هذا لا يضر. طيب قد يقول قال: شلون ما يضر؟ المكان الذي فيه رائحة الطيب على الكتف، على الرقبة، على الصدر، ها، على العضد، يقول: كيف الماء ما نزل تحت على الجلد؟ ما يضرك، هذا من التلطف. لذلك لو أن الإنسان، كثير من الناس اليوم مع الأسف يدخلون في الوسواس، واحد يتصل يقول: الشيخ أنا اغتسلت، بعد الاغتسال كأنه الماء ما دخل تحت الظفر. وش عرفك الماء ما دخل تحت الظفر؟ يعني إبليس سبحان الله كيف يأتي بالتدريس. حتى لو ما دخل بدلت اللي وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص. المهم أن الإنسان يجتهد، بس بعدين إذا بقى شيء من المكان ما تدري، هل يجي إنسان صباغ مثلا، الصباغين أو اللي يعملون في الزيوت، يقول: يا شيخ أنا حطيت فازلين على الجرح بعدين جيت اغتسل، ما أدري الماء يوصل للمكان اللي فيه الفازلين ولا ما وصل. ما يضر هذا. نعم، هذا الباب نستفيد من هذه الفائدة: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب لا يضر. نعم. قال رحمه الله: باب تخمين الشعر حتى باب تخمين الشعر حتى إذا ظن أنه قد أغرى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عفان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الذنب تغسل يديه وتوضأ وجهه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أغرى بشرته أفاض عليهما ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نظرف منه جميعا. تخليل الشعر بالنسبة للرجل أمر واجب لابد في الغسل، سواء كان شعر اللحية أو شعر الرأس، وإيصال الماء إلى منابت الشعر أمر واجب. نعم. قال رحمه الله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا أعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض والحائط مرتين وثلاثة ثم مضى واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض بيده. الباب هذا أورده البخاري لبيان أن الغسل يجزي عن الوضوء إذا توضأ الإنسان في الأول ولو لم يتوضأ أيضا يجزي. قال رحمه الله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في المصلى ذكر أنه جنب فقال أنا مكانكم ثم رجع فتسلم ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه له زعيم عن الزهري. يعني الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو جنب ولم يكن متذكرا فلما تذكر ما تيمم ثم خرج مباشرة. فقول من يقول من الفقهاء أن من دخل المسجد وكان على جنابة ثم تذكر أنه يتيمم ثم يخرج ما عليه دليل. نعم. قال رحمه الله باب نقض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت أعمش عن سالم عن كريب بن عباس رضي الله عنه قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسل ثم صب بيمينه عن شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه طاقة وهو ينفض بيديه. باب من بدأ بشق رأسه لأيمة الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا الجنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. فيه بيان استحباب البدء بالميامن، ميامن الرأس، ميامن الأعضاء، ميامن الكتفين تبدأ بالأيمن، الفخذين تبدأ بالأيمن، الذراعين تبدأ بالأيمن وهكذا. نعم. نعم. أي. لا يقال السن لأنه ثبت أنه أخذ المنشف وثبت أنه رد فالأمر فيه واسع. الإنسان إذا كان في الصيف يحب يتبرد، لكن إذا كان الإنسان في الشتاء ما يستطيع يتبرد. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب من اغتسل عريانا وحده. هذه نسخة فيها زيادة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في غير موضع العادة أن البخاري رحمه الله إنما يأتي بالبسملة في أول الكتاب، أما في أثناء الأبواب لا يأتي، فلعل هذا من النساخ. نعم. قال رحمه الله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال بهز هذا معلق وهو في السنن، وهو في السنن متصل. بهز عن أبيه عن جده موصول في السنن. الله أحق أن يستحى منه من الناس. إذا كان الإنسان في البنيان يعني داخل حمامات بيوتنا الآن إذا اغتسل عريانا لا بأس بها، لكن إذا كان في الصحراء فهل يغتسل عريانا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحى منه من الناس. أنت ما تغتسل قدام الناس، تدخل في الخلاء وتغتسل، فكيف في الصحراء إذا كنت بمفردك تغتسل عريان ولو ما في أحد؟ فالله عز وجل موجود. فإن قال قائل طيب الله يراني في الخلاء ويراني إن لم أكن في الخلاء فماذا أفعل؟ نقول لا، في فرق بين هذا وهذا. ذاك لما يكون الإنسان في الخلاء ليس بينه وبين السماء حائل فهذا يعني لا يليق، بخلاف لما أنت تدخل في مكان تحتجب فهذا أمر شرعي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ونبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون العراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا إنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فقال الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى تطرت نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقال: والله ما بموسى من بأس. فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيه يغتسل عريانا فخر عليه جدران من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. يعني هذا أمر جائز، فهذا نبي الله موسى وهذا نبي الله أيوب، اغتسلا عريانين في الخلاء، أمر جائز، لكن الله حق أن يستحى منه من الناس، هذا باب أولى فقط. نعم. قال رحمه الله: باب التستر في المسلم عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتح فوجدته يغتسل فاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هذه. هذا فيه دلالة على جواز الاغتسال أمام الناس ما دام الإنسان متستر، فإن أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ليست محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متستر بثوب فاطمة تستره. نعم. قال رحمه الله: وفاطمة التي سترت النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كانت تنظر إلى أبيها في وقت الاغتسال، ومع أن الرجل وهو الظاهر يغتسل أمام الناس أو في مكانه هو لابس ثوب يسمى يعني تبان أو نحو ذلك ثم يتنظر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم هو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، غير رجليه ثم أفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن الفضيل في السبت. قال: باب إذا احتلمت المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت المسلمة امرأة بطلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. طبعا وفي الترمذي أن السائلة هي أم سلمة، وهذا غلط يا أخوة، السائلة ليست هي أم سلمة، أم سلمة هي القائلة وفضيحتها، هي التي أنكرت عن المرأة السائلة، لعل السائلة هي التي تلقب بوافدة النساء، وهذا أقرب كما نبه على ذلك بعض الشراح، وهي امرأة من الأنصار، وهذا فيه دليل أن المرأة تحتلم وأن المرأة لها مني غير البويضة يا أخوان، البويضة شيء آخر، المرأة لها مني، وهذا الحديث أيضا فيه دلالة أن الرجل كما يرى الماء المرأة أيضا ترى الماء. نعم. قال رحمه الله: باب العرق الجنب من المسلم لا ينجس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ قال: كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهر، فقال: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس. المؤمن لا ينجس او المسلم لا ينجس، يعني لا يكون مانع من كونه على جنابة أن يجالس الناس أو يأكلهم أو يشاربهم، لأن النجاسة وصف حكمي وليس أمرا حسيا. نعم. قال رحمه الله: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في ليلة واحدة ولو يومئذ تسع نسوة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن إبراهيم عن المرة أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئته وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. قال: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا ابن معين قال حدثنا هشام بن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو جنب؟ قالت: نعم يتوضأ. قال: باب نوم الجنب. قال حدثنا عتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقول أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم يتوضأ، فإذا توضأ أحدكم فليقول وهو جنب. قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال: سألت عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم يتوضأ. يعني أن الوضوء هذا ليس رفعا للجنابة ولكنه تخفيف للجنابة، والجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ. وجويرية ابن أسماء ابن عبيد اسمه واسم أبيه مؤنث ولكنهما رجلان، انتبه. عن جويرية ابن أسماء ابن عبيد عن نافع اسمه واسم أبيه لفظ مؤنث ولكنهما رجلان. كيف تتخفف وهي سياسية؟ المعنويات ما تخفف؟ كيف المعنويات تخفف؟ معناته من النفسية؟ لا، الأشياء الأحكام الشرعية، يعني أنت لما تقول فلان على جنابة، طيب هل الجنابة نجاسة حسية ولا معنوية؟ حسية. كيف حسية؟ معنوية. ما الحسية تلمسها باليد مثل البول والغائط، عرفت؟ طيب البول يخفف إذا كان بول الصبي الذي لم يأكل لحم مخفف، فكذلك الإنسان يخفف الأمور المعنوية أيضا، فجاء الشرع بالوضوء قبل النوم. نعم. حديث أبي هريرة لقينا أروان جروب فأخذ معه بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت. في الحديث قبل اللفظ الآخر فانخنست منه بما لا ما في تعارض، هو قصة فيها اختصار. هو فانخنست منه يعني بعد ما جلست، عرفت؟ والثانية توضح هذه الرواية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل ذكرك ثم نم. قال باب إذا التقى الختان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء لا خاء خطأ حاء الصواب حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، أما خاء عند الحافظ ابن حجر فمعناه رواه البخاري في الصحيح، وميم يعني رواه مسلم. نعم. قال حا وحدثنا ابو نعيم قال عن هشام عن قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا جلس بين شعابه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبه مثله. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال اخبرنا الحسن مثله. يعني اذا التقى الختانان وجب الغسل، ولم يذكر ما يدل على هذه اللفظه لأنها لم تثبت على شرط، وذكر إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما في بعض الروايات. نعم. قال رحمه الله: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال باب غسل ما يصيب بفرج المرأة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع رجل امرأته فلم يؤني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذاكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك علي بن أبي طالب وزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام مرة ثانية أن عروة بن الزبير أخبره وأخبرني أبو سلمة أن عروة قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله. في سقط عندك ولا أنت تنط؟ أن أبا أيوب عجيب لأن عروة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير تابعي فهو سمع ذلك من أبي أيوب أو أرسله عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ترجع إلى الحديث 179 اقرأه مرمان أنه سأل عثمان أن زيد بن خالد زيد بن خالد هذا هو أبو أيوب. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل امرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط ذلك الآخر وإنا بينا لاختلافه. لا شك أن في أول الإسلام كان الغسل غير واجب إلا من الإنزال وبه ورد الحديث إنما الماء من الماء والصحيح أن ذلك منسوخ وبقي إنما الماء من الماء في حق المحتلم يعني كان عاما ثم أصبح مخصوصا. ما تبغى نخلص الحيض؟ مو حلو نقف على الحيض يا شيخ. خلص الحيض. يلا الآن خلص الصلاة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتقد قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. هذا كيف كان بدء الحيض جاء في حديث لولا نساء بني إسرائيل ما حاضت أنثى ولولا يعني انخناس بني إسرائيل لما خبثت لحم أو لما خبث لحم. هذا الحديث البخاري رحمه الله أشار إلى ضعفه وأن الحديث المرفوع والكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فمعنى هذا أن الحيض موجود من بنات آدم إلى قيام الساعة. طيب ماذا نفعل بالحديث لولا نساء بني إسرائيل ما حاضت أنثى؟ حديث صححه جمع من أهل العلم. قال بعض العلماء لولا نساء بني إسرائيل ما حاضت أنثى أن هذا يعني يحمل على أن هذا شيء ظهر وفشى وفي الأول كان شيئا يسيرا والله أعلم. الذي يظهر الله أعلم أن فيه تعارض ولكن كما قال الإمام البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر اللي هو هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وأقوى وأصرح أكثر وأقوى وأصرح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حط فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال تضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر قال رحمه الله باب غسل الحيض رأس زوجها وترجيله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن هشام عن عروة النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب قال عروة كل ذلك علي حين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدن لها رأسه وهي في قدرتها فترجله وهي حائض قال رحمه الله باب قراءة رجل في حجر امرأة وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته قال حدثنا ابن عبد الفضل بن دكين أبو وائل هو شقيق ابن سلمة المرادي من كبار تلامذة ابن مسعود يقول وكان أبو وائل يرسل خادمه الخادم اسم يطلق على الذكر والأنثى وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه تأمل الآن تمسكه بعلاقته إذن فيه بيان أن الحائض أو الجنب أو غير المتوضي لا يمسك المصحف إنما يمسك العلاقة العلاقة اللي هي الخيط اللي يكون في الحامل مثل الشنطة فيها خيط يحطون على الكتف هذه تسمى العلاقة نعم قال رحمه الله حدثنا نعيم بن فضل بن مكين لو سمع زهيرا عن وصول ابن صفيه ان امه حدثته ان عائشه حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتك في حجري وانا حائض ثم يقرا القران. حجري في فرق بين الحجر والحجر. الحجر المكان المحجر والحجر اللي هو الحفر. نعم. قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا تبي تطبع نعم قال باب من سمى النفاس حيضا قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنه ام سلمة حدثتها ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في خميصه اذ حدت فانزللت فاخذت ثياب حيضتي قال انفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميله جواز تسمية النفاس حيضا والحيض نفاسا الأمر فيه واسع نعم قال رحمه الله باب مباشرة الحائض قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور بن إبراهيم عن أسلم عائشة أنها قال كنت أغتسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا الجنوب كان يأمرني فأتزر فيباشر وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض قال حدثنا اسماعيل بن الخليل قال اخبرنا علي بن مسلم قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسد عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت ايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه تابعه خالد بن جرير عن الشيباني يملك اربه يعني حاجته يستطيع يمسك نفسه قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت من مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني قال باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فاني فإني يريدكن أكثر أهلنا. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت منا قصد عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائط المناسك. فيه دليل أن الإنسان حتى لو نقص دينه بسبب خارج عنه فإنه لا يكون كمن كمل دينه. يعني إنسان قليل الحفظ مثلا في العلم، قليل الفهم في العلم، وآخر كثير الحفظ كثير الفهم، فلا يكون هذا مثل هذا عند الله عز وجل في الإيمان والعلم والعمل. هذا كثير الصلاة وهذا قليل الصلاة، لا يكون هذا مثل هذا عند الله عز وجل، لأن الإيمان يتفاضل بتفاضل الأعمال عند أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلى الطواف بالبيت. قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أنه رقد عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أي هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لأن الحال تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ليش؟ إن الطواف مثل الصلاة. يقول إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني الحال تقرأ الآية لكن ما تقرأ من المصحف. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني غيبا ما في بأس، يعني ما في بأس أن الجنب يقرأ القرآن غيبا، لكن إيش يقرأ؟ آية وآيتين، هذا مراده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل نذكر الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله اني لم احج العام. قال: لعلك نفست. قال: قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تقري. نعم يا عبد الرحمن. آية آيتين تستشهد بهما أو تقرأهما للاستنباط أو تقرأهما للولد، هذا ما في بأس. فهذا مشرك قيصر، وقرأ الآية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الكتاب سيلمسه من الكافر، هذا آية وآيتين وليس قرآن. المنهي عنه هو مس المصحف. قال رحمه الله: باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبر مالك عن سلمة بنت أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أقبل أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عيق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إنما ذلك كسر الكاف. نعم. لا، إنما فيه دلالة على الجواز قراءة آية وآيتين، شيء قليل يعني، وليس للتلاوة الاستشهاد، هذا شيء جائز. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الدم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت: سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصاب ثوب احد احداكن الدم من الحيض فلتقرص ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فاطمه بنت المنذر تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهذه من رواية الأبناء عن الآباء. قال رحمه الله حدثنا أصبه قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن أبيه عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تلص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتوضعه على سائره ثم تصلي فيه. قال رحمه الله باب الاعتكاف المستحب. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت القصة تحتها من الدم زعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت أكأن هذا شيء كانت فلانة تجدون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن الزريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفر والقصة تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكف دون المستحاضة. طبعا تضع القصد يعني حفاظا على طهارة المكان المسجد، وهذا دليل أن المستحاضة حكمها حكم المريضة، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم لا يضرها إذا نزل الدم عنها، حالها كحال المريض بسنس البول، حالها كحال المريض بسنس البول. قوله في السؤال الأول حدثنا إسحاق هو ابن شاهين الواسطي أبو بشير أول مرة يأتي ذكره. نعم. لا ما يدل عن نجاسة الدم، لكن دم الحيض والنفاس نجس، لكن كيف تعديه إلى غير الدم؟ المستحاضة من خرج الدم؟ اتفقنا أن ما خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني. نعم. لكن تعدي هذا الدم إلى دم آخر ما فيه يعني دليل، يقول هذا دم وهذا دم، لكن ليس هذا الدم كهذا الدم. قال رحمه الله باب هل تصل المرأة في ثوب حاضة؟ قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إبراهيم النافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لي أنا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريدها فقصعته بظفرها. قال باب الطيب للمرأة إذا وسلم المحيط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة أنه قال عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننهى أن نعد على الميت فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرة ولا نتحر ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسب أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض هذا أمر مطلوب تنظفا وتطيبا سواء كان من كسب أظفار أو غيره، كسب أظفار نوع من أنواع الطيب، ولا أفضل أن المرأة إذا طهرت من الحيض أن تغتسل بسدر. نعم. قال رحمه الله باب دفع المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيط وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عياش عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذ فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يعني الفرصة أو الفرصة الممسكة يعني قطعة من القطن يوضع فيها المسك ثم ينظف به المكان. نعم. قال رحمه الله باب غسل المحيط. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امي عن عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيط قال خذي فرصه ممسكه فتوضئي ثلاثه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرض عن وجهي او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاحفظتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فيه استحباب الكنايات وعدم التصريح لا سيما للمرأة الأجنبية. نعم. قال رحمه الله: باب انتشاط المراه عند وسعها من المحيض. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا بشار بن عروه ان عائشه قالت: اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، وكنت ممن تمتع ولم يسبق الهدي، فزعمت انها حاضت لم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، إنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وامسكي عن عورتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت: خرجنا موافينا لهلال ذي الحجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يهل بعمره فليهل، وفاني لولا اني اهديت لاهللت بعمره، فاهل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج، وكنت انا ممن اهل بعمره، فادركني يوم عرفه وانا حلف، فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عورتك وانقضي راسك وانتشطي واهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهلت بعمرة، وكان عمرتي قال هشام: لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. إلا نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض باتفاق الفقهاء أمر واجب، لا بد أن تغسل كل شعرها وتنقض ضفائرها، لكن في غسل الجنابة الواجب عليها أن تروي فروة شعر فروة رأسها، أما الشعر نفسه فليس بلازم عليها أن تغسله. نعم. قال: باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفه، يا ربي علقه، يا ربي مضغه، فاذا اراد ان يقضي خلقه قال: اذكر من انت شقي ام سعيد، فما الرزق والاجل فيكتب في بطن امي. وش وجه الشاهد في هذا الحديث في كتاب الحيض؟ يعني بعد ما يعني يلتقي مثلا البويضة مع الماء الحمامية عزكم الله، يكون يعني الماء الملك يأتي إذا كان فيه قدر الله عز وجل حمل، فيقول: يا ربي مضغة، يا ربي علقة، يا ربي هالماء. سؤالك يا شيخ. لا، الشاهد ليش أورد هذا الحديث في كتاب الحيض؟ للدلالة على أنه متى ما وجد في الجنين النفخ فإن المرأة لا تحيض، هذا مراده رحمه الله. يعني إذا نفخ في الجنين الروح أصبح حيا، يعني بعد 40 يوم خلاص المرأة ما تحيض، فإذا وجد منها الدم فليس الدم دم حيض. نعم. بعد طويل كل مرة تقول لي كلام طويل. يلا. لا. قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثني ابن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنها من أهل بعمرة ومنها من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهل فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحلت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وانتشط وأهل بحج وأترك العمرة، وفعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قال رحمه الله: باب إكمال المحيض بالبالغ. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة في الدرجة فيها الكرسف، فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن أنسا يدعون بالمصابيح، أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن هشام عن النبي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يكون وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقل حائض الصلاه. قال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتاده قال حدثتني معاذ ان امراه قالت لعائشه اتدري احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احضوريه انت. كنا نحيض على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يامرنا به او قالت فلا نفعله. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنه ابي سلمة رضي الله عنها حدثتنا ام سلمة قالت حضت انا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخميره فانسلمت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افستي؟ فقلت نعم. فدعاني فادخلني معه في الخميره. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه. باب من اخذ ثياب الحيض سوى طبعا اليهود هم الذين كانوا اذا المراه حاضت ولا زالوا لا يأكلونها لا يشربونها لا يلامسونها لا ينامون معها. هذا فعل اليهود مبالغة وتنطعا منهم فيما يسمونه البعد عن النجاسة. هذا الطائفة اليهودية المتشددة موجودة إلى الآن، بل من عجائب تشددهم أنهم يقولون إذا مشيت بين امرأتين كأنك تمشي بين كلبتين فتغتسل. هذا من العجائب. نعم. قال رحمه الله باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فطان قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في خميره حدت فانسلمت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفسني فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميره. باب شهود الحائضين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غد وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداول الكلمة ونقول على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات القدور أو العواتق ذوات القدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ وقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. هذا استدلال طيب. فقالت أليس تشهد عرفة؟ الحياة تشهد عرفة، هذا دعاء المسلمين، فكذلك تشهد صلاة العيدين. نعم. قال رحمه الله باب إذا حاض في شهر 3 حيض وما يصدق النساء بالحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ما كانت وبه. قال إبراهيم قال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال عطاء أقرأها ما كانت، أقرأها يعني حيضتها ما كانت. نعم. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام قال النساء أعلم بذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني مستحاض فلا أظهر أفادع الصلاة فقال لا إن ذلك عتق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني في أيام الحيض، وأما يعني خارج أيام الحيض، وأما في أيام الحيض فإن القدرة والصفرة تابع للحيض. نعم. قال رحمه الله باب عدد الاستحاضة. قال حدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا مالك قال حدثني ابن أبي ذئب عن هشام عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عذر، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت ما كنا؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. قال حدثنا معاذ بن عاصم قال حدثنا ابو هيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال رخص للحائض ان تنفر الى حاضر. كان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه. هذا فيه دلاله ان الواجبات في الحج، الواجبات وليست الاركان، ان الواجبات في الحج اذا جاء مانع يمنع الانسان من اتيانه فإنه لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة بعد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها يعني لأن في بطنها الحمل فصارت الصلاة عليها وعلى حملها. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا الحسن المذري قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوان اسمه الوضاح من كتاب قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي من منى زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا تصلي وهي مفترشة بكداء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرته اذا سجل اصابني بعض ثوبه. هذا لا يضر كون بعض الثوب يعني يصيب الإنسان وهو الثوب طاهر لكن هي الحائض. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم. كتابك في النص كذا شيخ صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت كانت امرأة يعني طاهرة كانت حمل صلي بطنها وإذا كانت امرأة حمل صلي عند رأسها صح شيخنا؟ لا المرأة في كل حال يصلى في وسطها. كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس واقام الناس معه وليسوا على ما فاتى الناس الى فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماض رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله يقول تعالى يطلعونني بيدك في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير وما هي بأول بركتكم يا آل بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا هشيم بن حاء قال حدثني سيد بن نضري قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال اخبرنا حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقيه قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يلقهن احد قبلي نصرت بالروم مسيره شهر وجعل في الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل وحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت من الناس عامه. يزيد فقير ليس لكونه فقيرا وإنما نسبة إلى فقار الظهر لألم كان يشتكيه في فقار ظهره. والحديث فيه دلالة على أن التيمم ما شرع إلا في المدينة. نعم. والوضوء لم يشرع إلا في المدينة. آية الوضوء آية المائدة نزلت في المدينة، لكن هل كانوا يتوضؤون في مكة أو لا يتوضؤون؟ نعم. قال رحمه الله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجد فأدركته الصلاة وليس معه ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير عائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم بالحضر إذا لم يجد إذا لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يفعل؟ هذا السؤال المهم. إذا لم يجد الذي ليس عليه وضوء المحدث إذا لم يجد الماء ولا التراب أو الذي عليه الجنابة لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء ينوي الوضوء ويصلي. نعم. قال رحمه الله باب التيمم بالحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وفيه قال عطاه وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرح فحضرت العصر بمربد النعم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. قال حدثنا أحمد بن حنبل بعض النسخ بمربد الغنم والمربد أو المربد للنعم والمربض للغنم. نعم. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عمير مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار ومولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمر الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بن كبير جمل فلقي رجلا فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذلك عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر بن عمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفرنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعدت وصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفين الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابيه انه قال ان ابيه قال عمار بهذا وضرب شعبه بيديه ثم ادناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر اخبرنا شعبه عن الحكم قال سمعت ذرا يقول يعني بن عبد الرحمن بن ابي قال الحكم قد سمعت من عبد الرحمن بن عن ابيه قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد عن ذب قال عمار بس بعدين فقط شيخ بني أبو سلمة ها وقد سمعت من عبد الرحمن عن أبيه قال عمار يعني الأستاذ السائب باللفظ السائب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذب عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه شهد عمرا أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في السرية فأجلبنا وقال تفل فيهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن دار عن ابن عبد الرحمن بن أبجع عن عبد الرحمن أنه قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن دار عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال وعمار ساق الحديث. الدار الذي مر ذكره كثيرا هو دار ابن عبد الله المرهبي زار بن عبد الله المرهبي وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. نعم. تمعكت يعني تمرغت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مشاهد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الدرع عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأخرى مسح وجهه كفيه. باء الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزي التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى ابن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. يعني لو أن الإنسان تيمم وصلى بالناس والناس متوضئون لا بأس بهذا كما فعله ابن عباس. والسبخة هو نوع من تراب الأرض. نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عقبة قال حدثنا رجاء بن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يوقظ حتى يكون وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا جليدا. هنا سؤال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وقد نام ولم يحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلوع الشمس وخروج وقت الفجر؟ ها الجواب قول يا أبو نصر. لا يلزم من عدم القلب عدم الشعور. أحسن. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام قلبه حتى يكون مستعدا لمجيء جبريل في أي لحظة. أما الأمور الخارجة عن نفسه هذا لا علاقة له. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام. نعم. ايوه. فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابه قال لا ضير ولا يضير ولا يضير قال لا ضير ولا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس. فلما انفتح من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء. فقال عليك بالصعيد الطيب بالصعيد. قال عليك بالصعيد في انه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلان كان يسميه ابو رجاء وكان يسميه ابو رجاء نسيه كان يسميه ابو رجاء نسيه عوفا ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فانتفخا. عوف هذا الذي نسيك كثيرا من حديث رجاء هو عوف ابن ابي جميل الاعرابي راوية رجاء راوية أبي رجاء عوف بن أبي جميلة الأعرابي. نعم. حدثه رجاء ونسيه عوف. نعم. دعا علي فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مجلتين أو سطيحتين من ماء على بعيد لها فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابت قال هو الذي تعني فانطلقي وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه في الحديث قالت استنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فبلغ فيه من أفواه مزادتين أو سطيحتين أو أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء وكان آخر ذاك الأعطية الذي أصابته الجنابة إناء من ما قال اذهب فأفرغه عليه وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويل الله لقد أقلع عنها وإنه ليخير إلينا أنها أشد إناة منها حين ابتدى فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزق أنا من مائك تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنه قالوا ما حبسك يا فلان قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصالح ففعل كذا وكذا فوالله إنه لا سحر فقال والله كذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصيب الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فأن لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض عندنا زيادة قال أبو عبد الله صبا خرج من دين إلى غيره خرج من دين إلى غيره ما معنى صبا هذا الصابئ صبا خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور نعم قال رحمه الله باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض والموت أو خاف العطش يتيمم ويذكر أن عمرو بن العاص أثنى في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف الناس قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن غندر عن شعبة عن سليمان عن إخوان أنه قال ابن موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم بهذا كان إذا وجد أحدهم البغدة قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال كون عمر لم يقنع بقول عمار لأنه نسي وليس قول بعض الصحابة على بعض حجة وليس قول بعضهم علينا حجة إنما قولهم علينا حجة إذا لم يخالف بعضهم بعض وإذا خالف بعضهم بعضا فالحجة علينا بما دل عليه الدليل من قوله نعم قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقاله ابن موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ قال: الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الايه. فمات عبد الله ما يقول فقال انا لو فقال إنا لو رخصنا له في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه يتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. هذا فيه دلالة أن المفتي قد يكره الشيء خشية أن يفهمه الناس غلطا. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم والضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن عائشة عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يزد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي الكعبة فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص له في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء يتيمم الصعيد. قلت: إنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. قال ابو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم يعني هكذا يضرب باليدين ظاهر الأرض ثم يمسح باليمين على ظاهر كف الشمال وباليسار على ظاهر كف اليمين ثم يمسح على وجهه. هذا الفعل فيه تقديم المسح اليدين على الوجه. وفي الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم الوجه على اليدين. أي ذلك فعل فالأمر واسع. نعم. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعني عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذا مسح وجهه وكفيه واحدة. باب: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.